الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أدري وما العالم إن منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كثر الله سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فاستجاب لهم ربهم أي لا جابهم ربهم كما قال الشاعر: وجاء الداع ومن يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك المريد. قال سعيد بن منصور: حتى لنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل لآل أم سلمة قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أدري. قال سعيد بن منصور: حتى لا سفيان عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل لآل أم سلمة قال قالت أم سلمة: يا رسول الله، يا باطلا سبحانك باطلا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا منادي أن ينادي أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال الطبراني: حدثنا الحسن الحسين بن اسحاق التستري حدثنا يحيى الحماني حدثنا يعقوب القمي عن جابر بن ابي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: اتت قريش اليهود فقالوا: بما جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: كيف كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى؟ فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ادعوا الله أن يجعل لنا الصفا ذهبا. فدعا ربه فنزلت هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فليتذكروا فيها. وهذا مسكن، فإن هذه الآية مدنية. وسؤالهم أن يكون الصفا ذهبا كان بنفسه والله أعلم. ومعنى الآية أن الله تعالى يقول: إن في خلق السماوات والأرض أي هذه في ارتفاعها واتساعها، وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها، وما فيهما من آيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثوابت وبحار وجبال وجبال وحطار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص واختلاف الليل والنهار. يعني كلها آيات الله جل وعلا خلق السماوات وجعلها آية عظيمة، ولهذا قال سبحانه: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذه خلق السماوات والأرض آيات وعبر لمن تدبر وتعقل. السماوات وارتفاعها وتعددها وعظمتها واتساعها وحملها ما فيها وهي على غير عمق في الهواء من آياته العظيمة سبحانه وتعالى. كل ما زين هذه من الكواكب السيارات والثوابت وغير ذلك، والأرض هذه اتساعها وكثافتها وجبالها وأنهارها وبحارها وحيواناتها ومعادنها وأشجارها وسائر ما فيها من العجائب، كله آيات عظيمة دالة على قدرة الباري سبحانه وأنه رب العالمين وأنه يستحق لأن يعبد ويعظم جل وعلا، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى: واختلاف الليل والنهار، أي تراقبهما وتقاربهما الطول والقصر، فلا فتارة يكون وتقاربهما الطول والقصر، فتارة يطول هذا ويكثر هذا، ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا من هذا، فيقول الذي كان قصيرا ويقول الذي كان طويلا، وكل ذلك تقدير العزيز العليم. ولهذا قال تعالى: لآيات لأولي الألباب، أي العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها، التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها، وليس كالصم البكم الذين لا يقلون. يعني هذه العبر إنما هي لأولي الألباب، لأن لأولي البصائر والعقول النيرة الحية الصحيحة هي التي تفكر وتعقل وتفهم، أما طلب الحيزة التي قد أعمى الله بصيرتها فلا تنتبه لشيء، ثم البصائر فهم لا يعقلون، لأنهم ليس عندهم من البصائر ما يعقل به الأشياء، وقلوبهم في عمى وصمم وبعد عن الهدى وريضا بالشهوات والحظ العاجل. وليس قصهم للبخل الذين لا يقلون، الذين قال الله فيهم: وكاين من آية السماوات والأرض يمرون آيها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم وصل تعالى أولي الألباب، وقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم: فما ثبت في الصحيحين عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صل قائلا فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أي لا يقطعون ذكره، ألا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم، ويتذكرون في خلق السماوات والأرض، ويتذكرون في خلق السماوات. والمعنى أن أوقاتهم مشغولة وليسوا غافلين، بل هم ناكرون لله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم سائرين وواقفين في جميع أحوالهم. ذكر الله جل وعلا ليس بجائز عنهم وليسوا بغافلين عنه، بل هم مشغولون بذكر الله عز وجل في القلوب والألسنة والجوارح، والذكر يكون بالعمل كالصلاة ونحوها، ويكون باللسان كالتهليل، ويكون بالقلوب كخوف الله ومحبته وتعظيمه والتفكير ما يستحق سبحانه وتعالى، والتفكير في دلائل قدرته وعظمته جل وعلا، كل ذلك من الذكر الذي شرعه الله وعظم أهل سبحانه وتعالى، ثم التذكر الذي يفيدهم وينفعهم في دنياهم وأخراهم. نعم. ويتذكرون في خلق السماوات والأرض، أن يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وحكمته واختياره ورحمته. وقال الشيخ أبو سليمان الدهراني: إني لا أخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة. فهذا ليس بالذات، إنما ذاك أن ناسا من المنافقين يتخلفون إذا بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكا، فإن كان فيه نسبة فرحوا بتخلفهم، وإن كان لهم نصر من الله وبطح حلفوا لهم يرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح. فقال مروان: أين هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد: وهذا يعلم هذا. فقال مروان: فقال أبو سعيد: وهذا يعلم هذا. فقال مروان: أكذلك وهذيك؟ قال: نعم، صدق أبو سعيد. ثم قال أبو سعيد: وهذا يعلم ذاك.

إلى الناس بعمله وشكره له على عمله وحمده له على عمله وشر بذلك أو فرح بذلك لا يضره ذلك. لما جاء الحديث الصحيح عن أبي ذر أنه سأل النبي عن ذلك فقال أبي يأتيك عاجل بشر المؤمن هنا يثنى عليه في الدنيا ويثنى عليه في الآخرة من غير رياء ولا سمعة ولا تعدي لحدود الله ولا تكفر لحق الله. نعم. من أحب أن يحمد بما لم يسأل ولم يتصنع يحب لا ينبغي لا لا يتعم ما فعل شيء يحب يحمد بها كما فعلها يحب أن يقال له أنه يتهجد بالليل أنه يتصدق وما فعل شيء. كلام ابن عباس هذا فيه شبهة كلام ابن عباس ما يدل على عدم يحب هذا فعل اليهود أصل إخبار عن اليهود عباس أخبر عن اليهود وأبو سعيد الزيد ورأس أخبر عن المنافقين ولا يتعم الجميع. يقول أين هذا من هذا؟ هذا كلام ابن عباس ولكن الصحابة الثلاثة ذكروا العموم. نعم.